أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المحقق الثاني حدث الله نفسه ذكر في هذا المقام أنه إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن جده فبناء على الاقتضاء يحكم بفساد العبادة التي تكون مزاحمة للواجب المسير، وذلك لأجل أن النهي يقتضي تحريم هذه العبادة، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، فالطبيعة المأمور بها الواجب الموسع يتقيد بغير هذه الحسة لا محالة، فيحكم بفساد هذه العبادة. وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فهذا الفرق الذي هو مزاحم للواجب المزيد، هذا الفرد من كان غير مقدور بالقدرة الشرعية، يعني بمعنى من الصارف أمر المكلف بصرف قدرته في غير ذلك، في غير هذا الفرد، وهو الواجب المزيد. فهذا الفرد غير مقدور بالفعل بمقتضى الأمر بجده، إلا أنه غير خارج عن تحت الطبيعة، فإن الطبيعة مأمور بها الجامع بين الأفراد الأرضية والكونية، ولا يعتبر في صحة العبادة أن يكون الأمر متعلقا بها، بل فرض الطبيعة المأمور بها أيضا يحكم صحته. لا يلزم أن يكون الأمر متعلقا بنفس هذا الفرد، بل الأمر قد تعلق بالطبيعة الجامعة، وهذا فرد من تلك الطبيعة. وبعبارة أخرى، إن الأمر على ما تقدم يتعلق بالطبائع دون الأفراد، الفرد لا يكون معمولا به، بلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. وإنما الأمر يتعلق بالطبيعة، وإنما يحكم بصحة الفرد لانطباق الطبيعة على الفرد في الخارج، وعلى هذا لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، فإن انطباق الطبيعة على الفرد تخريج والإجزاء عقلي الذي يلزم على المكلف أن يأتي بفرد من أفراد الطبيعة، وهذا فرد من أفراد الطبيعة، فيمكن الإتيان به بداء الأمر وإن لم يكن الفرد بنفسه مأمورا به، كما هو الحال في الأفراد التي لا تكون مزاحمة للواجب. هنا أيضا لم يتعلق الأمر بنفس الفرد، فإنما تعلق بالطبيعي، والحكم بالصحة من جهة انطباق الطبيعي على الفرد، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. وقد أورد على هذا شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا التفصيل إنما يتم على القول بأن اعتبار القدرة في التكليف إنما هو من ناحية العقل، باعتبار أن المولى لا يمكنه أن يأمر العاجز بشيء لاستهالة التكليف بما لا يشاء. وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة إنما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف، فإن البعث نحو غير المقدور لا يمكن، لابد البعث هو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة، فإن البعث عبارة عن جعل الداعي للمكلف لتحريك عضلاته نحو الفعل، هذا بنفسه يقتضي اعتبار القدرة للمكلف، فإن العضلات لا تتحرك نحو غیر المقدور و الداعی لا یقتل نحو غیر المقدور فبما ان التکلیف هو بعث المکلف نحو العمل و تحریف لعضلاته نحو الفعل فهذا بنفسه یقتضی ان یکون متعلقه مقدورا اذن القدرة على الفعل من مقتضیات نفس التکلیف فعلى هذا يكون المأمور به الحصة المقدورة وهذا الفرد المزاهد المزاهم بالواجب المزيف فإن كان فردا لنفس التميعة إلا أنه ليس بفرد للتميعة المأمور بها بقيد أنها مأمور بها ليس هذا من أفراد المأمور بها فإن التميعة المأمور بها هي التميعة المقدورة بقيد القدرة فهذا ليس من أفراد هذه التميعة إذن كيف يمكن أن يقال إن الانتباع أحرز والإبداع عقلي إذ المأمور به لم ينطبق على هذا الفرد فكيف يحكم بصحته فهذا التفصيل لا يكون صحيحا يعني تفصيل المحقق الثاني قدس الله نفسه بل يحكم بفساد هذه العبادة على كلا التقديرين أي على تقدير أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده وعلى تقدير عدم الاقتضاء على تقدير الاقتضاء من جهة أن الواجب يتقيد بغير الحرام والحرام لا يكون مستقلا للواجب على تقدير عدم الاقتضاء فإن الواجب قد قيد بالقدرة بمقتضى اقتضاء نفس التكليف يعني بمقتضى نفس التكليف التكليف اقتضى أن يكون متعلقه مقدورا وتعلق بالحسة المقدورة فهذا خارج عن دائرة المأمور به فيحكم بفساده فهذا التفصيل كان تفصيل محقق الثاني قدس الله نفسه لا يكون صحيحا ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الذي ذكره من الحكم بالبطلان على كلا التقديرين مبني على اعتبار قصد الامر في متعلق التكليف ان يكون الواجب بل العباده مامورا بها وان يقصد المكلف في مقام الامتثال التقرب الى المولى من ناحيه امتثال امره واما اذا لم نلتزم بذلك وقلنا بصحة العبادة فيما اذا كان مأمور اذا قصد به الملاك ولا يعتبر قصد الامر بخصوصه في الحكم بالصحة بل ان الحكم بالصحة كما يكون مع قصد الامر كذلك يكون مع قصد الملاك ايضا حينئذ نحكم بصحة هذه العبادة المزاحم للواجب المزير بلا فرق بين ان نقول بالاقتضاء و ان نقول بعدم الاقتضاء يعني الامر بالشيء يقتضي الامر بضده او لا يقتضي الامر بضده على كلا التقديرين نحكم بالصحه و ان هذه العباده صحيحه اما اذا لم نقل بالاقتضاء فالوجه واضح فانه عباده سائغه في نفسها وغير منهي عنها من قبل المولى والمفروض انها مستمله على الملاك غايه الامر ان المولى لم يامر به لمانعين مستمل على الملاك فيحكم بصحته فيما إذا أتى المكلف بها متقربا بها إلى المولى ذات العمل صالح للتقرب به وقصد التقرب ایزن متحقق في الخارج من جهة قصد المحبوبیت و الملان. و اما اذا بنینا على ان الامر بشیئین یقتضی النهی عن الذکر ایزن الامر کذلک، فان هذه العباده وان كانت محرمه الا ان هذا التحريم لا يوجب تقييد الواجب بغيره، فانه تحريم غيري وتحريم تبعي لم ينشا عن مفسده في المتعلق ليكون موجبا لتقييد الواجب بغير هذا الفعل. النهي الغيري لا يوجب البعد ولا يوجب الفساد ولا يوجب زوال المحبوبية الذاتية التي كانت في الفعل، كل ذلك لم يكن. وإنما ينهى المولى عن هذا العمل للتوسل به إلى ما هو محبوب له وهو الواجب المزير. الناس إنما هو من جهة التوسل إلى ذلك الواجب، نهي غيري من جهة التوسل إليه، لأن العبادة في نفسها لا حزازة فيها ولا منقصة فيها أبدا. المحبوبية كما كانت أولا مع قطع النظر عن الناس، إذن كيف يكون هذا الناس موجبا لتقييد الواجب بغير هذا الفرد؟ فالواجب على حاله الطبيعة الجامعة بين هذا الفرد وغير هذا الفرد، هذه الطبيعة مأمور بها. نعم المولى لا يرخص فعلا في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، إذ المفروض أن الواجب المزيق مزاحم له. خب فلنفرض أن التركيز غير ثابت، بل التطبيق محرم، لكن تحريم غيري لا يزول به مصلحة الفعل، الفعل باق على مصلحته. فإذا أتى المكلف به فهذا الفعل قاصدا به المحبوبية يحكم بكفة هذا الأمان. إذن النتيجة من كلام شيخنا الصادق قدس الله نفسه أنه إذا بنينا على أن قصد الميلاد كاف والعمل ماجد للميلاد، بناء على هذا لا ثمرة لهذه المسألة. على كلا التقديرين نحكم بصحة العبادة. المزادة للواجب المزيف على القول بالاقتضاء وعلى القول بعدم الاقتضاء. واما اذا لم نقل بذلك واعتبرنا قصد الامر في صحة العبادة، على هذا التقدير اذا بنينا على ان اعتبار القدرة في تقييد شعرية التكليف من ناحية العقل صح ما ذكره المعصوم الثاني قدس الله نفسه من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء. على القول بالاقتضاء يحكم بالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يحكم بالصحة، لأن الطبيعة منتظرة على ذلك. واما اذا بنينا على ان اعتبار القدرة من ناحية نفس التكبير نحكم بالفساد على كلا التقديرين مع قطع النظر عن الميلاد، وذلك لان الفرد ليس من مصادق المأمور به. على القول بالاقتضاء واضح، وعلى القول بعدم الاقتضاء لان هذا الفرد ليس من افراد الطبيعة المأمور بها. هذا ملخص كلامي قدمت الله نفسه، ونتكلم في ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى.